يفيد أن المسلم إذا ابتلي بذنب وأتى به طبعا سرا بمعنى لم يجاهر، لم يتعمد المجاهرة، بمعنى ابتلي واستتر، ابتلي وأتاه ساترا لنفسه ولا يتحدث به، لأن ستره لنفسه وعدم المجاهرة هو نوع من الشعور بالذنب وشعور يعني ندم، وهذا لا شك أنه أقرب إلى أن يتوب وأقرب إلى أن يعني يغفر الله له، ما دام أنه يراقب الله ويخشاه وإن كان قد اقترف ما اقترف. أما حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا ليس فيه عدم مجاهرة، إنما فيه أنهم قد يكونون جماعة، خلوا بمحارم الله انتهكوها، ليس أنه خلى بمعنى سرا، لا يلزم أن يكون سرا، إنما خلى قد يخلى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا خلى في أقصد أنه هو خلى لا تسترا ولا طلبا للستر ولا تعظيما لحرمة الله عز وجل من المجاهرة، بل لو سنح له أو قدر على المجاهرة لجاهر، لكنه خلى بها لأنه يعني أراد فعلا يعني نصر السلام أن يتمكن من اقتراف الذنب أكثر وأكثر. فقوله إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا لا يعني أنه كان يعني قاصد إلى السر أو عدم المجاهرة، لا، إنما يعني أراد أن يعني كما قلنا قد لا يكون وحده وإنما معه شركاء آخرون يقترفون هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. فالحاصل أنه ليس هناك تعارض بين هذين الحديثين على نحو ما ذكرت لك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذه إحدى الأخوات سائلة من اليمن تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مات أبي ونحن أطفال صغار، لديه ولد وثلاث بنات، كان عمر أخي الكبير 9 سنوات ونحن البنات أصغر منه، جدي وجدتي كان على قيد الحياة، كان يقول جدي وأعمامي أننا نحن البنات ليس لنا من الورث شيء، كتب جدي ما ورث أبي لأخي، هل هذا الفعل صحيح؟ هل نحن البنات نرث أم لا؟ وكذلك أمي هل لها نصيب من الورث أم لا؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن ما فعله جدكم إن كان كما ذكرتم فإنه لا يجوز، لأن الميراث حق لأهل الميراث من بنين وبنات وزوجة وأم وأخوات إذا كانت ترث وإخوة إذا كانوا يرثون، لا لا لا الذكر والأنثى، وقد يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد يكون للبنت أكثر من الذكر حسب الأحوال، مثلا لو كانت أما مثلا فإنها قد تأخذ الثلث كما فيه فرع وارث كما هو معلوم. في التفاصيل هي غالبا لا يكون للذكر الحدث إلا في البنين والبنات والإخوة والأخوات، أما مع ذلك لا فتختلف، قد يكون نصيب البنت أكثر، مثلا لو كان بنت مثلا أو بنتين وأخ مثلا فإن البنتين تأخذ الثلثين والباقي يأخذه الأخ تعصيبا، وهكذا، أو حتى قد يكون 3 إخوة مثلا وهي بنت واحدة، بنت 3 إخوة فإن البنت تأخذ النصف والبقية بين الإخوة، فيكون نصيب البنت هنا في هذه الصورة أكبر. المقصود أن الشرع أعطى الذكور والإناث حقا في الميراث، ولا يملك أحد أن ينزعه أو يخالفه، وهذا لا يجوز، تعمد ذلك لا يجوز، فأنتم لكم نصيبكم البنات والأم مع أخيكم، أنتم تقولون أنكم يعني 3 بنات وولد بمعنى ابن 3 بنات، وأمكم لا شك طبعا أمكم لها الثمن الفرع الوارث، والبقية بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما فعله جدكم هذا غير صحيح والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله من اليمن محافظة صعدة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تشاجرت أنا وصديق عزيز على قلبي وقلت له تعوذ من إبليس، فقال لا ورد علي بقوله صلاة الله عليه، يقصد بهذه الصلاة على إبليس، تكرر الفعل منه لعدة مرات وأيام، فماذا يلزمني عليه من الناحية الشرعية مع العلم أنه لم يبدي أسفه أو ندمه وكأنه يقول هذا القول بشكل عادي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ولكم منا خالص التحايا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا قول خطير حقيقة، يعني هو قد يكون غاضب، إذا كان يعني قاله وهو في حال من الغضب الشديد، يعني بمعنى أنه لا يملك نفسه أو لا يعي ما يقول، فأرجو لا حرج. أما إذا كان معه وعيه أو يقوله بدعم الستار فهذا خطير، يعني ولهذا عليك أن تنصحه، وعليك أن تشتد في نصيحته وأن تغلظ القول عليه، فإن هذا لا يجوز، وهذا فيه يعني جرأة على محارم الله. فإبليس معلوم أنه لعين وأنه ملعون وأنه كافر وأنه يعني هو عدو الإنسان، والله بحكمته سبحانه وتعالى جعله عدوا، وأيضا هو توعد يعني لربه أن يغوي بني آدم أن يضلهم، ولهذا يعني ينبغي أن يعلم يعني مكان إبليس صلى الله عليه وسلم في العداوة، ولهذا عليك أن تنصحه وأن تذكره بالله عز وجل، وأيضا تستعين يعني ببعض الإخوة ولا سيما طلبة العلم والذين يعني يعرفون مثل هذه الأمور ويضحوا له يعني خطر ما قاله. فأما إذا كان غضبه شديدا بحيث أنه يعني لا يعي ما يقول أو نحو ذلك، هذا قد يكون ينبه على مثل هذا، لكن إذا كان قال وهو يعني في حالة سوية فإذا أمر خطير. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: اقترضت من البنك قرضا بقيمة 60,000 ريال، تقبلت محل الجوالات بقيمة 35,000 ريال، الآن حال عليه الحول، فكيف أخرج زكاة التجارة؟ هل بقيمة التقبيل، أو هل قيمة التقبيل تدخل في الزكاة أم قيمة البضاعة فقط؟ وهل يخصم منها أقساط القرض؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عليك أن تزكي كل النقد الذي تملكه في يديك، سواء في بيتك أو في البنك أو بضاعة للتجارة، هذا كله يزكى، كله يزكى، وما حال عليه الحول وبلغ نصابا فإنه يزكى، سواء كان مبلغ التقبيل أو كان غيره، أو كانت البضاعة التي في الدكان أو في مكان البيع، ينظر قيمتها حين حولان الحول. لو فرض أن الحول في رمضان، إذا جاء رمضان تنظر كل ما عندك من المبلغ النقدي، كل ما عندك وتملكه من المبلغ النقدي سواء في بيتك أو في البنك أو في مكان، وكذلك تنظر ما في الدكان أو في المحل التجاري من بضاعة معدة للتجارة وتنظر قيمتها، فكل مجموع هذا كله تزكيه. وقولك هل يخصم منها أقساط القرض؟ لا، الأقساط يعني الدين إذا كان يعني على مليء وباذل، وإذا طلبته أعطاك فنعم أنت تزكيه، أما إذا كان لا مماطل أو معسر أو فإن هذا تزكيه إذا قبضته إن شاء الله. والأقساط هذه يعني تزكي كما قلنا السيولة التي عندك، والبضاعة أيضا تقدر قيمتها وتزكيها، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء. سؤالي: أنا من سكان مدينة الرياض، ذهبت إلى المدينة المنورة بسيارتي، وبعد الوصول نويت أن أعتمر مباشرة من المدينة إلى مكة، من أين أحرم؟ هل من ميقات أهل المدينة أم ميقات أهل نجد؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام أنك سرت من الرياض وتوجهت إلى المدينة كما تقول في سؤالك بالسيارة، وبعد الوصول نويت العمرة، نعم تحرم من ميقات أهل المدينة، يعني من أبي علي اليهود الحليفة، تحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. فأنت نعم أتيت من الرياض، كان ميقاتك هو لا شك قرى المنازل، لكنك لما أتيت على ميقات أهل المدينة فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل معاذ الشميري من اليمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله شيخنا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. أسأل: ذكر في كتب التراجم والتاريخ أن عبيد الله ابن جحش تنصر، فهل ثبت هذا أم لم يثبت؟ فما الجزم في هذه المسألة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على هذا السؤال. وكنت لا أحب أن تشتغل بمثل هذا، وأيضا قد يكون أيضا يعني طرحه في مثل هذه الوسائل العامة، لأن هذه ليس يترتب عليها فائدة في أمثالها، ولا هذه مسألة الكلام فيها واضح، يعني القول بأن عبيد الله بن جحش تنصر، لا صحيح الذي يعلم حق أن خبر ردته كما يقول العلماء غير صحيح، والروايات التي ذكرت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة والتي كانت زوجة عبيد الله بن جحش لم تذكر شيئا من ذلك أبدا، ولهذا المحقق قالوا إنها لم تروى بسند صحيح متصل، والروايات الصحيحة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة لم تذكر ذلك. أيضا يعني من أدق يعني ما يستدل به في هذا المقام حوار هرقل مع أبي سفيان، وكان في ذلك الأيام كان الإسلام لم يعني تبدأ الهجرة، وكان المهاجرون هناك في الحبشة، فحينما سأل هرقل أبا سفيان قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو سفيان: لا. ولو كان قال العلماء ولو كان عبيد الله قد تنصر لوجدها أبو سفيان فرصة لينال من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ولقال ذلك، ولهذا يعني حرص أبي سفيان أن يجد ثغرة حينما سئل هل يغدر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يقول: فقلت لا، لكن حاول يحط فيها إن كما يقال، فقلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فعل فيها. وقال أبو سفيان وهو العاقل الحكيم قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، بمعنى لو كان ذلك موجودا قال به أبو سفيان، وهو زوج أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان، فما يدل على أن هذا كله لا أصل له. ومع هذا أرى أن لا تشتغل بمثل هذا، وخاصة أن الصحابة الحرص على حفظ جنابي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يعني يشهد فيه أهل السنة، لأنهم صحابة رسول الله، ولأنهم صفوة اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا. الله صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم